الآن في وقت حديثه ليعرفوه وليتمكن كل من أراد أن يفعل مثله. وتكررت البشرى لهذا الصحابي 3 مرات، مما يؤكد هذه البشرى واستحقاق الرجل بها. وليلفت صلى الله عليه وسلم أنظار المسلمين إلى هذا السلوك ليقتدوا به. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طهارة القلب استمعتم أيها السادة إلى حديث هذا الصباح، حدثنا إياه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الأم رحمة ربنا بعباده، نور يبدد في القلوب ظلام. الأم أعمق من حروف خطها قلم ينمق بالمداد كلام. الأم كالوطن العزيز، فقف لها وجل الفؤاد تحية وسلام. الأم رحمة ربنا بعباده، نور يبدد في القلوب ظلام. هي ظل أشجار المحبة كلها، تهدي الطيوب تعطر الأنسام. طوبى لمن للأم يبدي طاعة، بسط الجناح وقبل الأقدام. الأم رحمة ربنا بعباده، نور يبدد في القلوب ظلام. الأم قدس الأوفياء، بصدرها قلب يصلي بالضلوع إمام. هيا نلبي يا رفاق نداءها، حتى ترانا ركعا وقيام. هيا نؤسس بالمحبة دولة في حضنها، ونوحد الأعلام. الأم رحمة ربنا بعباده، نور يبدد في القلوب ظلاما. شاعر عصام بدر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. السيد حسن. صباح الخير مستمعينا الأعزاء من القاهرة، صباح الخير لمن علمتني أن أقول يا رب من قلبي، وأن أنادي الله بيقين، وأن أصبر مهما قابلت من صعوبات الحياة، وأن غدا أجمل لكي لا يموت نور الأمل بداخلي. صباح الخير والرحمة على أمي. ضميني دوبيني غرقيني. يسوى حضنك ولا يسواش الزمان، يا أصل الكون يا طهرة يا جنة الإنسان. الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسواش الزمان، أنا في حضنك يا أمي بحس بالأمان. أيوة بحس بالأمان. معنا ولا نضيل الحياة، يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة، لولاك ما يبقاش معنا ولا نضيل الحياة. مشوار بدايته انتي وانتي منتهى. أيوة انتي منتهى. ناديني شاور ليا احمسيلي بالعيون، تلاقيني بين ايديكي يا نغم ده في حنون، يا نغم القلب طالع مع طلعة النهار، يدعي لنا بالسلامة ويهون المشوار. يا نغم القلب طالع مع طلعة النهار، يدعي لنا بالسلامة ويهون المشوار. مهما بنكبر يا أمي لسه في عينيك صغار. أيوة لسه في عينيك صغار. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلين في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتاد الطرق الجديدة. وزيرة الصحة والسكان تعلن استقبال 300,000 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا هدية من الصين لمصر. توالي الإدانات العربية والدولية لاستهداف ميليشيا الحوثي مصفاتا لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة. فرنسا تفرض إغلاقا جديدا للتصدي للموجة الثالثة من وباء كورونا. الولايات المتحدة والصين يختتمان أول محادثات تجري بين البلدين منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأمريكية. انطلاق مهرجان الدراجات في أسوان اليوم بمشاركة 1000 شاب وفتاة بحضور وزير الرياضة. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 30 درجة، الإسكندرية 28، مطروح والعريش 24، شرم الشيخ 29، الوادي الجديد 36، شلاتين 33، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة. صحافة الصباح. الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور أشارت إليها صحيفة الأهرام، التي أبرزت أن الرئيس تابع خلال جولته مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شانزو آبي، هذا بالإضافة إلى مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل وحديقة الطفلة بالحي السادس بمدينة نصر، إلى جانب اطلاعه على الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق بالتجمع الخامس. هذا وقالت صحيفة الأهرام إن الرئيس وجه بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتاد الطرق الجديدة، آخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل. المباحثات التي أجراها وزير الإسكان والإنتاج الحربية لإجراءات التصنيع المحلي الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تناولتها صحيفة الأخبار، وأبرزت أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، وذلك من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للشباب، وهو من أهم أهداف المبادرة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات، الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات. وتحت عنوان وزارة الداخلية تطلق المرحلة 17 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، قالت صحيفة الجمهورية إن إطلاق المبادرة التي تتزامن مع الاحتفال بعيد الأمة واقتراب حلول شهر رمضان المبارك تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطنين. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الممثلة في وزارة الداخلية. أيها السادة، ونختتم جولتنا من صحيفة الأخبار التي ألمحت إلى أن صباح اليوم سيشهد انطلاق فعاليات مهرجان النوبة الرياضية بمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، منوهة بأن المهرجان الذي يشارك فيه 6,000 متسابق يمثلون 64 مركزا للشباب من النوبة في عدد من الألعاب والسباقات. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وذلك في ظل سعي الوزارة لخلق بيئة رياضية متكاملة وصالحة لممارسة كافة أنواع الرياضيات المختلفة في كافة المحافظات. استوديو الأخبار من القاهرة، سيدتي وسادتي، إليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل، حيث اهتمت العديد من الإذاعات العربية والعالمية بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو الكويت الضوء على إدانة مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة عميق شكبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق، وكذا أمن واستقرار إمدادات الطاقة، مجددة في الوقت نفسه وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. سيدتي وسادتي، نحن معكم على الهواء في استوديو الأخبار من القاهرة، الآن مع هذه الباقة من الأخبار. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع جولة جديدة من أخبار بلدنا، وفيها محافظة القاهرة تواصل عمليات رفع كفاءة كوبري المنسترلي ووضع اللمسات الجمالية والنهائية لخط سير موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمقره النهائي بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، والمقرر له 3 أبريل المقبل. محافظة الجيزة تنتهي من 60% من الأعمال بمحور ترعة الزمر بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويسهم المحور في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحافظة. محافظ مطروح يوجه بإنارة الشوارع في 43 منطقة وعزبة بمدينة مطروح قبل شهر رمضان المبارك. افتتاح أعمال تطوير مستشفى طابة المركزي بتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. محافظ أسيوط يطلق فاعليات زراعة 1000 شجرة بمراكز وأحياء المحافظة تفعيلاً لمبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي لدى المواطنين. محافظة قنا تبدأ في تسليم قطع الأراضي بمدينة الأمل للمواطنين المستحقين في إبريل المقبل. مديرية الصحة بأسوان تستعد لإطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 28 من مارس الجاري، وتستمر الحملة 4 أيام. وافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على السماح للحاجزين بتعديل رغباتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المتقدم إليها إلى محافظة أو مدينة أخرى. التفاصيل في لقاء الزميل محسن بدوي. المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان: اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الإسكان اعتمد مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للعام الحالي بشروط توفر وحدات سكنية للسماح للحاجزين بتعديل رغبتهم. تكلمنا سيادتك عن هذا الاجتماع. هو حضرتك اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، صندوق تمويل عقاري ودعم الإسكان الاجتماعي، ويعني الاجتماع ده تم برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومناشئ والصناعات العمرانية الجديدة، وناقش حقيقة عدة قرارات، ومن ضمن القرارات دي موافقة مجلس الإدارة للصندوق على موضوع تغيير الرغبة، بسبب إنه كان جات لنا طلبات كتير جدا إنه في حد عايز يغير رغبة الوحدة السكنية بتاعته علشان هو اشتغل في محافظة جديدة أو تغير وضعه الاجتماعي بشكل ما أو بآخر، وكان في طلبات للتعديل الفترة اللي فاتت كتير جدا. فتم عرض الموضوع مع مجلس الإدارة، كان يتضمن حاجتين مهمين قوي، إنه الأماكن مش قادرين ننشئ فيها وحدات سكنية في محافظات وفي متقدمين فيها يقدموا تعديل الرغبة في محافظات مجاورة قريبة أو في مشروعات أخرى، وفي نفس الوقت ترى حاجزين ما لهمش أماكن في بعض المحافظات يقدر يعدل رغبته، وده طبعا إن شاء الله هيفتح باب كبير جدا لسادة المواطنين تيسير عليهم علشان يحلوا مشكلة الوحدات بتاعتهم اللي اتأخرت في الاستلام بسبب إن ما فيش وحدات كافية أو بسبب إن هو اتغير وضعه الاجتماعي أو محل عمله، وبالتالي هو محتاج يغير محل الإقامة، وبالتالي هو طبعا الموضوع واقف. في الاجتماع تم مناقشة الموضوع من كل الجوانب، وتم اتخاذ قرار بإنه إن شاء الله هتبقى في موافقة، هيتم الإعلان عن التاريخ وهتكون فترة محددة الراغبين في تغيير الرغبات أو تغيير مكان الحجز نفسه في المدينة أو المركز اللي ما عندوش فيها توافر وحدات سكنية أو مشروعات متوافر فيها فائض وحدات سكنية أخرى بنفس السعر، سواء داخل نطاق نفس المحافظة أو في محافظة مجاورة أو مدينة متقدم عليها، بس بشرط في بعض الشروط، أهم شرط فيهم إنه ما يكونش سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، وبرضو إن شاء الله شرط تاني إنه يكون في خلال فترة زمنية محددة، علشان برضو الناس يعني ما تفهمش إنه التغيير الرغبة ده يفضل مفتوح على طول، وإحنا هنفتح فترة محددة إن شاء الله هنعلن عنها علشان السادة الحاجزين اللي عندهم نفس الحالات اللي اتكلمنا عنها يقدروا يقدموا على طلب التحويل. إن شاء الله يتم الإعلان في الجرايد للتنبيه على السادة الحاجزين، واللي متوفرتشهم في حالات سكنية هيتم إعلامهم في الجرائد الرسمية وفي كل الجرائد، واللي هيقوم بتحويل مدينة الأخرى. وبرضو لو حد راغب إن هو يستمد مقدم الحجز وفقا لإعلان السابق اللي اتنشر في الجرائد، وإن شاء الله ده برضو هيتم هينزل في حيثيات القرار وهينزل إن شاء الله في الإعلان. عندنا أكتر من منظومة بتوصل للمواطن بكل الأشكال، يعني من أول المواطن اللي مقدم برقم تليفونه لحد الاشكاليات اللي بتحصل في موضوع الايميل والرسائل. عملنا بوابه الكترونيه على موقع الصندوق للسكن الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عملنا بوابه الكترونيه للمواطن يخش يعرف حالته وموقفه الحالي ايه من البوابه حتى لما جاتلوش رساله. موضوع ما يجيلوش رساله ده شيء مش وارد، لان هو بيحط رقم تليفون موبايل، هو اللي بيحصل عاده ان هو بيكون غير رقم تليفون، فبيقول انا ما جاليش رساله، هو غير الرقم لانه مقدم من 3 4 سنين برقم وغيره، فمتخيل ان الرقم ده احنا مش هنقدر نعرفه، هو لازم يبلغ يتصل بالرقم السريع او يخش على موقع يبلغ بالتغيير اللي هو عمله في محل اقامته او في السل او في رقم الموبايل اللي معاه. وفي نفس الوقت برضو عشان نقلل الاشكاليات دي اطلقنا دليل جديد، الدليل ده موجود على موقع الصندوق الالكتروني، صندوق الاسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، الدليل ده موجود هنشرح فيه كل الاجراءات الواجب اتباعها لضمان الاستقاء بمستوى الخدمات اللي منها مشكله الرسائل والتواصل مع المواطنين. وغدا ان شاء الله جوله جديده من اخبار بلدنا، جوله اليوم من اعداد مها زكي، وهذه تحياتي اعز رشاد. أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتاد الطرق الجديدة. وزيرة الصحة والسكان